الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بندرابي جولبي هدتوبي راديو تلدو دوبانغو e on hettobe dido groupaji WhatsApp groupaji nafore mere mere do bawdon wonde fof on chalminama on jurama e on duwanama e mojjere Allah e mojjere Allah jomirado subhanahu wa ta'ala hay Usman Jam Malik so duyima ene jabe sa duunima bande ene jabe Allah ne tagi malaikaaji ene duwono julbe jamma e nyaloma yo Allah yafo en sa juli ada jodi do juli da julda do malaikaaji ceraane yafnaade ma Allah yurmo mo Allah yafo mo ha salige ma taja wala ha umuda do gonda do e ndaw ke heewi jurum woni jomiraade subhanahu wa ta'ala eden jokki yewtere men biide eden cifo holno al mustafa sallallahu alayhi wa sallam juldanno ndeysan ada dere yeso Allah ada nimo nyamtinta o ma yantiqu anil hawa o jular kono andinira kono jomiraado tindinirim kono jibril hollirimo o wiyani ko ni cerno usman juldanno holi cerno usman cerno usman ne juma ene yejjira ene fujo ene loha ene tampa hande daro ene jula redun dogi hande depasse na manki ndesan jiba cimoje chukalel sallani jiba cimoje e kolaaji tuwa yoɓeede jiɓo cimooje ɗum noon sa yiɗi juulde njuulu ngannduɗa ko personnalité numéro 1 mondial gila adama ha yawmul qiyama ala fo baaɗo ɓurde mo garal ɓurɗo mo ala poɗɗo e makko o wi hoto ɓurne kam Yusuf ibnu Matta hoto mbiya min ɓuri kaari la ilaha illallah e ndaw ko yankini almustapha sallallahu alayhi wa sallam ngare julde no julde no Allah jangtima to deftorum teddunde o wi o ewni ko gonɗinɓe noon gonɗinɓe o wiyani muslimin o wi ko amanu ɓe jettima daraja goɗɗo darajaji islam ko tati islam e iman e ihsan islam kala biɗo acharan la ilaha illallah ƴiƴam makko jawdi makko erdu makko fof hankkadi hiisi won mbiyo noon pour dandude jawdi mum noon on won naafige o ɓenni daraja omo gonɗina cause oɗo nation woni ummat muhammad sallallahu alayhi wa sallam o jettiɓe wnagal o ɓuri ɗon o yettima daraja ihsan omo rewa Allah nomo yiya Allah ni so yiyani Allah omo andi Allah ni yiyamo o watti hersude saabi Allah o rokka saabi Allah o haɗa saabi Allah o tikka saabi Allah o welto saabi Allah ndeysan ƴiƴammo kankoto ko diine naati hen yo Allah waɗ en e muhsinina bandiraɓe sehilaɓe ya ayuha alladina amanu rka'u يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون كان عثمان جمران ايوني مدى ندي قوم دين وينجول ينشجو يندقجو يندو الله الكسام واعبدوا وينقن الله سو الله هالي مباسن فاودهن داني بندراب سيلابي ma fuuje sabu en hulɓini Allah jomiraɗo haala pawa hen dande aɗa gadi kote fi hen wafalul khayr mbaɗe moƴƴere mbawɗo fof moƴƴere la salah sallam wi ya moƴƴin jikkuɗo mbawɗa wonde fof sa waɗi bakkare ya rewni hen moƴƴere mumta ɗum ɗo gonɗa fof no kartal joɓiɗangol yo won kulal Allah bandiraɓe sehilaɓe ceerno Ousmane soɓe mbaɗi ɗum ɗo ɓe dukƴi ɓe gonɗini Allah ɓe ɗoftima ɗum ɓe male ko noon Allah wi janggo aya ceerno Ousmane wafalul khayr laallakum tuflihun ndeysan wadde moƴƴere noon ma joɓoɗa kartal gongal woni ɓe ganduɗa Allah subahanahu wa taala ene yiɗum woni ɓen ɗon muñɓe kadi eyna ɗum waɗi Allah yamiri hen muñ bandiraɓe sehilaɓe ɗum noon muñ ɗo galle ma ɗo hoto suuto ala fo ɗo weeli لقد خلقنا الانسان في كبد يا ايها الذين امنوا اصبروا كان اسبان الله بي ايوني غوندين بي كادي ويان مسلمين يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون اي تو كمال دو كدي كمال كدي بيدا يا مون نيسان كدي يا مون كينو كدي لا اله الا الله اي الله الله كن برد فام دي يد المصطفى صلى الله عليه وسلم يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون شنو اسمع حنكي ان تشالي ان كالي بيدن المصطفى صلى الله عليه وسلم صدرني يسأل كوير ويعوذ بالله من الشيطان الرجيم سو ندينا ما شيطان دغر ان اوب هندو سو ورنام اون ار سابيج او سيفتي ما كا يدان سيفت سيفتور كا جوران سيفت سيفتور او بن نجولما دوم نون ان سو ندينا يام الله اكبر الله اكبر اراني فتكر نند الشيطان ورجلك الشيطان وانو كون دي توغر ندي سو يعوذ بالله من الشيطان الرجيم كو آية القرآن سورة النحل بسيك شابن جيد جيد فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ان بين جنة جنة ناني قرآن دي نغاركم كدي كتن دي يهيم باجي بندر أمين نسيام اعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيد ندغي فيتك الشيطان على دولي الله نون ان كيد الشيطان كان ضعيفا نعم قال انه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون انما سلطانه على الذين يتولون والذين بهم مشركون شيطان جوغي سمب اكو بين غنن شركين اي دون ود برو شركين ده فوف كو بيته لي زيليت كو لي انتلكتيل فسبب كان كو جانغاني دين دي سان او اندا دونك سو سمي دي نوميت او يهاتا فيبر باجي so jogorno iter o yat fibir baaji so mo yidi promotion kadi o yat fibir baaji dum was no jida fof ko kuldo ndew kalis makko ndew no ko mbela ma fitan wadi jida fof ko kulde san ibn al-qayyim wi to zadal to madarj salikin o yi on nyibdo e bakkar o pinirte ko bakkar gondo goddo ko dum woni ay dewal allah kadi sa wadi dum kan danya dewal gal gongol gal gondal wallazi nahtadu zadum hudan wa atam taqwam ay jom bakkar jibina bakkar après jibina shirk sabu alhali mo woni o Allah walla ramu hen ko goppidaade hore makko jonko jono holno wadar haw kontine alhali mo woni o omo dog e velama fitan makko ko yar ko fibir baaji bedid o do debbo hummo bedid o ga tongu bedid o ga warmo bedid o to itte place mo warmo ad o ma ad hore bamma ad laati lingu ad laati gundu o nande gedde mbadon de den ko kulol on ko shirko o wadar yo Allah denna shirko wose nganda dine men en tampas chen Usman duwa nila sallallahu alaihi wasallam dare yeso nila Allah hade mako habbir ne habbirne holko wi cerno Usman habirango en kali ne do nata jul tawiyan Allahu akbar on takbir ihram subhanaka allahumma bihamdika tabarakta ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk la ilaha illa Allah kuni ufudorto hol odo hadith Abu Hurairah wi non o ya rasulullah mi yisa habbiri hade ma jangudi Fatiha ada hala hunde o jangina Abu Hurairah o do duwa كان أسمان تقل من الله الحلق وأنه ويا بسم الله الرحمن الرحيم أقول كفيت بسم الله فيتكو أدو الحالي نقول أنجول بطل فرم نكو إند الله لا إله إلا الله كلا كو فتر إند الله في أي مؤي يودي تمي من كرا أبدا روان نلا دو صلى الله عليه وسلم أوي كلا قول لنغاندو دا بطنغال حكيل سو فتر راك بسم الله الرحمن الرحيم كونغال تنجل كونغال منغال غال تمان غال على باركي dum nan sada fuddo sada nyama wi bismillah sa wiyan bismillah sheedan nyam de ma say ha a woddi yuna siftiri biya bismillah awwal wa akhir hay sheetan ko nyamno ko fo tura sa nahli galmi a bismillah sheetan wi on danyan do bal don sa fuddi mi nyamde ay bismillah sheetan wi on danyan do bal don on danyani ko nyam don hay salledo jumsuma biya bismillah sa wiyan non sheetan kadi rende mon e odo alhali bandara bi sehilabe dum non sa sheedan wale galle ko fuyotonji jebata hen hanke wadi ko cheru Usman tinu hal dum no fe afri fuyotoni wallahi wadi ram o mbi'a ngare njule be njulata e be nje fuyotonji bi ha ko non o mbiida hay inde batti ulud batti inire haali gonga wana uludan ijew inde men joni penda njabel holli wiyata ko pendis kumba mo tokina yumma holli wiyata ko kumbis baba mo inirda baba holli wiyata ko papis non nela sallallahu alaihi wasallam bi o yiman nyamtin idiben be hay subna re ngaska guno ma enaren enati boni yoni ki neddi yaha awram ne feñ don gadi ko hefer mi jangudan dum do yende bandira sel furanke wattan dum wana dine fura wana dine nela sallallahu alaihi wasallam dum dewden bandira selab wada nela sallallahu alaihi wasallam wi ولا يفلح الساحر حيث أتى. دم نعوذ بالله من الشيطان من الرجيم بيدا أو الشيطان دغر تنقل الشيطان بيلاج فوف ساوكلي من ال حيدر بن باوانا بندر بسهلابي إن أمي مدون شان عثمان بيدن جولو نون هنكري إدن فاي جولو إدن جولو إدن جولو إدن جولو نو جولو صلى الله عليه وسلم كان كوي إيدو حديث سادي كان هن بي جل جل ونهن باوي دي سو نيام دي أري هي سو نيام دي أري دي كدي جيجي أري دي أردن نيام دي لنا جيج لا إلا دي حديث سادي مبلي سو نيام دي أري بيدا هيران دي فوام تي نو جنا ما جيج هاي سو ورنام هوريا جولو هوريا جما كمين ويما نون نيام هاريد ما هيوا دوتا نجاها جما كان عثمان وادي سلي ان سلي بيدا كدي هروي جول دي نيام دو فوا ولا ديدي ان ندوني ما هدوم ادي تاراد ولا ديدي ياد لاد ياد دوور على هم تاج ما غاس دي فودا نيامت دي فودا جول دي بنتر سهيلابي دم نون ها جوني كوي سيره المصطفى صلى الله عليه وسلم كوي جول ماكون كون دن jon non holno juldano holno jangirno dum fo men ka dum bandirabe sehilabe o ya alhamdulillahi rabbil alamin o ya ta'ala wallahi ngare jettin alla bandirabe sehilabe jettin alla islam jettin alla iman jettin alla e jawti jettin alla e bibbe e afiya mo alla rokeno dum wadi yidbe aljanna debbe dati aljanna o don gandi kombi be biyaane min golli min badi hande murdi kaza hande mi wadi temedde jeegom wadi temedde jeedidi de san e be nyawno ko e mabbe an kombi وقالوا الحمد لله قريب الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لسان جو هداية بيوال الله فيوني بيغل بيان كم بيوني كوي ما بي بيسو الله فيونا ان بيورا تمنون يو الله فيوني بندر بسي الله غري نياغو دين الله بيوال والله در انباو ورن دكوي من سابو سو غور من وانو ورن هورم هوندي ورن هورم ممكنه ورن هورم النبي بسيكر مبوري وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون لسان بينو دانغاري يو الجنة من دون دون أو يسابو قل من موجين بدون دون دين لسان من يو ألفيوني بانتراب سهلابي yiide noon nemaaji Allah e diine naafigi yiyata ɗum naafigi yiyata wonde mo juulɗe nde ko ɓural o yiyata jogaade imanaa ko ɓural o yiyata waawde mo qur'aan ko ɓural o yiyata anndude mo sunna ko ɓural alaa ɗo njiiɗaa fof omon dugda e Allah omon takka islam on est en retard les musulmans sont en retard les arabes sont rien a yiyan tuubakooɓe no mbayi ils ont tout haydara e ngala ɗo njiiɗaa fof nde sat ɓernde nde haaɗi sabu kanko ko naɗɗo islam ala ko wawi hen haade wiyata ko kefer kono noon islam o wawa weltade hen saabu islam wiyatamo hoto fiji hoto ño hoto yar sangal hoto waɗ ɗum kanko nen ɗiɗo régulation ngaji e ordre uji e commande uji o yiɗa ɗum ɓernde makko ne haaɗa hen ɗum waɗa so wiyama assalatu hayrum minannawm o waklito o suddo kadi no fewi o ɓeeɗo tampiniɓe micro ji mabɓe kuccina yimɓe nder galleji kala yimɓe ɗanade ay ko noon wayi ɗum waɗi sa yi tan takkowo dugdowo e Allah tan ene takka série hunde foof tan andu ko naafigue bandiraɓe sehilaɓe سبو سباب سبو نلا صلى الله عليه وسلم وإذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد الرسول لا إله إلا الله ويأوندون ميدي ميدي دكم دكم بإيمان آغل وميدي دوم on belado Allah kum jomirad o yani George woni jomiko ala o yiko Allah woni jomiko welama dum deysan yes dum so Allah wiimo o mo andi ko Allah yamirimo ko de wonno ko mojjo de wonno ko pewdo kala ko yamirimo ko pewdo o wadar ko Allah biko kala ko islam haali omo biltin on waɗi hen konta hol sababu saabu omo andi islam kala ko ari ari ko fewnude ndesan omo wilti omo waɗi istislam woni submission so islam haali kanko jaɓɗo yata ko sami'na wa atana o fawata hen dande o biskitta o dugdata e islam o rutti kadi o yiwi kadi omo wela nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko rasul ƴew o wi mouhammad ko rasul ya ko nabi firti noon ko nelaɗo o par foto cukkuɗa e makko ɗum waɗi naafigue e joom bid'a weltotako wallahi weltotako saabu joom bida ɗo jiiɗa ɗum foof nan tikki te jiyatan o ɓuuri weldude koye heferɓe e ahlu sunna en hol sababu saabu kefere wiyatama ko ganduɗa dewmu ko bida ahlu sunna wiyatama ɗum ɗo nelaɗo waɗani noon hoto yiilo jawdi hoto yiilo ardade hoto yiilo kongu so wona ɗum goto fof watta groupe mum gara cukkoɗen e goto tan al moustapha sallallahu alayhi wa sallam no adiɓe mbano mbayno kono o wawa kanko o meeɗiko o meedi ko gurda o meedi ko aduna o meedi ko laamu weɓani sa yi ento jum hay sa wade endu e kani o muynat wonne la sala sala wi on biido ciagal nenan nodinango raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina o yafama bakkar makko fof sa wiine jafada bakkar ma ndey san wallahi oɗo dina arani sona yafade bakkar jo allah yafan bakkar jo bandiraɓe sehilaɓe الله سبحانه وتعالى أبيت دفتر تدندي وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى يمر باسم ما يجول تنتين دم شكرا لكو نهي رافو سموني ما نفدم سوفو يتوني نهيمو والله كو زيبو جمع ببورنتو كو كم بدر كو ودر سو تينو يرنو كو جول سور هوارما تلين ودرما o mawnata komo jogui gacce kono so tawi kone weɗɗide so hendi dawi dawani foof o jogata ko gacce ɓiɓɓam e ɓiɓɓma ɓorto courtumage joni kono musama musanima hol sababu ko allah waɗa wuuro fo ɗum waɗata ko ɗum woni kewi joni ɗum waɗi musani en bandiraɓe sehilaɓe en ummima ɗo paɗen to bani nadir eɗen gandi koɓe mbaɗi ɓe mbiɗa ɓe mbara ndelaɗo sallah sallam subhanallah aya are ndeɗo simore كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين ما الشيطان ويني شيطان وي أليم وي وليمك mi soɗima ma mi yeddima nde wonno cheitan nde wima ya yaltudin nde ɗoftiɗamo caggal ɗum kanko soɗema o yedduma falamma kafara qala inni bari'un mink inni akhafu llaha rabbal alamin cheitan nde wini huuli allah o hulani ko peno konomo andi lepte allah ɗum wat cheitan wi fa bi izzatika la ugwiyannahum ƴeew cheitan ene watira allah cheitan ne andi allah kono wone min batirta ko neɗɗo e barke kaari hayso fergir wiya kaari ngu shirku mayɗen shirkin fof nata aljanna bani nadir simore jippo e mabɓe ha yettiɗo henne naafi geɓe ne mbi yahudi en hoto jalte mamin kaɓe hare mon mamin dugdo duko mon ɗum noon reena wonde an représentant naafi représentant kafir kanko liggoy waɗani ɗum anglais ji wiyata ɗum the dirty job sal role o mbiyeɗa an ya waɗa ɗum ka julɗo de aɗa woni hakkude julɓe ko an critique to islam ko an critique julɓe gadda concept uji gandaɗe cellani mbiya aɗa yuura ɗum dine dokken hen yeeru mbiya wayi bilal ni hadisaji mum garani e qur'an quoi biral ni jangtaka e qur'an et puis biral nde wonno e ndeɗa toujours chaque wi ne wondem toujours e bilal ni kadi hadisaji mum kewani ko naafigue hew wiide ni hen oumar hadisaji mum kewani aboubacre hewani talha zoubair ɓe foof hewani abou hurayra kañum wattidiɓe gonɗinde ibnu abbas ɓuuriɓe hewde hadis abdoulah ibnu amr ibnul as ɓuuriɓe hewde hadisaji kañum ne windanno kamɓe mbindata te abou hurayra ɓuurima hewde hadisaji yoni bilal e teddugal bilal ne andi ko nato aljanna guila so mayta neɗaɗe wi nani paɗema ne coñe nder aljanna to ya bilal holko golluɗa o ya rasulallah kala salligam taƴi mi salligino mi julde darɗiɗe ko ɗum nanuma aljanna bilal ne wone kalula ha ene yalta aduna ene maaya nde san jom suɗu makko wone wayde wi wa rasa wa habibi o yiɗum hoto woy habib ma min janggo mi fote mouhammad wa sahaba joni joni mi yalta oɗo aduna mi rutto mi yi almoustapha sallallah ah sallam bilali fata makko ngabbi dow kaaba noddini toon hay goto meeɗa wadde m sona bilali ɗum ɗo yeni bilali teddugal ɗum noon a gonɗinta ha jiɗana julɓe ko jiɗana hoore makko kadi beleɗa jomiraɗo ko jiɗa islam cukkoɗa al moustapha sallah sallam allahuma tahir qulubana min alnifaq wa amalna min alriya wa alsiratna min alkadib wa ayuna min alkhiyana bi judik wa karimi ya arhamar rahimin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin.